الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان يا أمل النفوس الظامئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. رمضان يا أمل النفوس الظامئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. طافت بك الأرواح سابحة كأسرى بالحمام. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان. بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان. يا مشعلا قبس الحقيقة بعد أن أعيت عن استقصائها الأذهان. يا مشعلا قبس الحقيقة بعد أن أعيت عن استقصائها الأذهان. ومبددا هلك الضلالة حينما عم الدنا من زيفها فيضاء. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور فهو شهر لنا وخير الشهور.